كل صفات الشر اجتمعت في الزنا، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ابدا ولا وفاء بعهد، وابدا لا تجد زانيا يصدق في حديث ولا يحافظ على صديق، ولا تجد زانيا له غيرة تامة على اهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياة وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعب الزنا وموجباته. نعوذ بالله. أظن هذه الكفاية. لكن هناك زيادة، ومن موجبات الزنا غضب الرب بإفساد حرمه وعياله. ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة. الرسول صلى الله عليه وسلم تنصلصني يقول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إلا أنا أغير من سعد، ولله أغير مني ومن سعد، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يقول ابن القيم: ومنها من موجبات الزنا، يعني أن كل زاني يحصل له أجر، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يحلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. تجد الزاني على طول لازم سواد في وجهه وظلمة وكآبة تعل وجهه، فرؤيته في قتل القلب. نعوذ بالله. ومنها من موجبات الزنا ايضا ظلمة القلب وطمس نوره، وهو الذي ان اوجب طمس نور الوجه ونسيان الظلمة له. لابد ان تجد ان وجهه مظلم فيه كآبة، وهذا الظلم وهذه الظلمة في الوجه نتيجة ظلمة القلب. اللهم نور قلوبنا يا رب. نتيجة ظلمة القلب. فهذا الزاني لابد حتما ان تجده مظلم القلب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مظلم، فنزني على من القلب. وما الذي يضيء القلب؟ الايمان، عليه السلام كذلك. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في النار. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. في الآية الأخرى: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالمقصود أن النور في القلب، فإذا أظلم القلب أظلم الوجه. ومنها من عقوبات الزنا الفقر اللازم. لا بد للزاني ان يذكره الله. جاء في بعض الاثار الاسرائيليه، في الاسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، في بعض الاثار: انا الله مهلك الطغاة ومفكر الزنا، مهلك الطغاة ومفكر الزنا. فهكذا دائما تجد الفقير، تجد الزاني يسد الله عنه ابواب الرزق، وان رزقه محق من رزقه البركه، فتجده دائما مفلس كئيبا، وان حيزته الدنيا بحذافيرها بلا بركه فلا قيمه لها. ومن عقوبات الزنا انه يذهب حرمه فاعله ويسقطه من عين ربه ومن اعين عباده. يذهب حرمة فاعله، يضيع حرمته فيصبح لا حرمة له، ويسقط من عين الله. لماذا؟ نسوا الله فنسيه، جزام جنس عمل، لأنه وهو يزني: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا علم أن الله يرى وزنى فتلك جرعة، فكما لم يقدر نظر الله إليه الله عز وجل لا ينظر إليه. يستطيع العين يصبح مفيد، ومن يهن الله فما له من مفيد. وإذا سقط من عين الله سقط من أعين عباده المتقين. ومنها من عقوبات الزنا أنه يسجد أحسن الأسماء وهو ابن العفة والبر والعدالة، ويعطيه أزواجها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، بدل ما كان اسم العفيف اسم العفة يبقى اسمه الخائن، زاني فاجر فاسق، وكذلك يسجد اسم المؤمن. كما في الصحيحين لا يزن الزاني من وجهه ورؤيه، فتنبه الزنا اسم الايمان المطلق. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث لا يزن الزاني من وجهه ورؤيه، فخص دائرة في الارض، رسم دائرة كده وقال هذه دائرة الايمان، ثم خص دائرة اخرى خارجة عنها وقال هذه دائرة الاسلام، فاذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه، من الايمان لا يسمى بغير، بل لا يسمى باسم الايمان، بل يسمى فاسقا. المعترف ان هو عبده ان هو عبده والمؤمن والمعاصي والمنكر الذي يصير هذا الوضع مثلا ويصير هذا الوضع بعد يصير كله حد الاكل الايمان او الصدق بالعبد الله انه اجمل المعصيه بقى عندي بلاده ما وقفت، فكان من يحتاج الى اكثر امان ولا ايه؟ لان احنا عمالين نقول له كله ومفيش شيء غير كله يرجع، ولان كله يرجع ما يجيلك هذا الصدق ويخرج برضه الامر تطور لان الصدق عندي بلاده. فلعل ما بيقول الله تعالى هو مثال جيد جدا على المثال القادم، هنتكلم عن المفروض المفروض ان احنا نتكلم عن الزواج، لان علاج لكل الامراض المفاجئه علاج لما ان شاء الله عز وجل تكلمنا عن اسواق الدين الزواج باذن الله تعالى. ونذكر ايضا كيف تختار شريكه في الحياه وكيف تختار مرأة شريك في حياتها، والى كثير من امور الزواج المهمه التي كثير من الاخوه والاخوات يتزوجون يتزوجن بدون ان يقبلوا وهو من المؤمنين المرأة. ف ان شاء الله لازم اظن انها من المتحتم علي شرعا ان اعالج هذه المساله، ان اللي ناس مؤلفه في المعصيه الى الحل دي نحطها في نقاط 1 2 3 4 كده باذن الله تعالى لكي ننتهي تماما، لان سبب العوده بعد التوبه انه في الاصل ما كانش، او ساب توبة مخادعة ليخادع نفسه، إن المنافقين يخادعون الله وهو يخادعهم، أنت بتخادع مين؟ أنت بتخادع نفسك، ما بتخادعش ربنا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فنريد التخلص من هذا الأمر فبإذن الله تعالى يرد معنا بإذن الله إن شاء الله وقدر إن شاء الله عز وجل الخميس القادم علاج بإذن الله لهذه المسألة إن شاء الله. نستكمل عقوبات الزنا يجب ان يتقيم، ومنها من العقوبات انه يعرض نفسه لابن التنور الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا وزنا. انت سمعت عن التنور شبه. ومنها من عقوبات الزاني انه يشاركه الطيب الذي وصف الله به اهل العفاف، ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزنا، فقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لذلك قال عز وجل الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني انا مش عايز اتوفت زياده واقول انك انت لو زنيت ومحدش عارف وتزوجت هتبتلى بامرأة على خبيث أنا قبلها أيضا، لأن الزنا على وجه الخصوص بعد بر الوالدين بعد عقوق الوالدين له نقد معجل، له نقد معجل يكون في الدنيا كل الأخرى صحبة. نسأل أن ينجينا إياكم، أن يسترنا وإياكم، وأن يتقبل توبتنا وإياكم. ولكن الخوف إن تب خلاص، لكن إن رجعت، إن رجعت ومن عاد فينتقم الله منه. وقد حكم الله الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى الطيبين لا يدخلها أحد. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم، والزناه من أخبث الخلق. وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهله، فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم، فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة قبيح. ومنها عقوبات الزنا، عقوبات الواقعة على الزنا، الوحدة التي يضعها الله في قلب الزاني، وهي نذير الوحدة التي تعلو وجهه. فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه انس بالله، ومن جالسه استأنس به. اما الجاهل فتحلو وجهه الوحدة، ومن جالسه استيقظ به. الوحدة، واحد يقول يعني ايه الوحدة يا ترى؟ يعني ايه الوحدة؟ الوحدة كما يذكر في القيم في الداء والدواء قراد. اذكر انت ان تراجع الفحر، ان تراجع الداء والدواء في الكلام عن الوحدة. يقول ان العاصي اذا عصى اوقع الله عز وجل وحشة بينه وبين الله، ثم تشتد الوحشة فتكون بينه وبين البشر، ثم تشتد الوحشة فتكون بينه وبين زوجته واولاده، ثم تستحكم الوحشة فيحس بها بينه وبين نفسه. يعني ايه الوحشة مضمون؟ الوحشة انك انت تحس ان انت بالظالم، مهموم، قرفان، تعبان، زهقان، في ملل، عايز تاكل؟ لا. تشرب؟ لا. تنام؟ لا. تخرج؟ لا. بتحب فلان؟ لا. ما انا عايز ايه؟ مش عارف. هذه الوحشة تقع بين العبد وبين نفسه حين تستحكم، تبقى وحشة تامة حين يتمنى الموت ولا يزول. يتمنى الموت ولا يزول. يقعد يقرا مش قادر، ينام مش طايق، يخرج يتعايش، يقابل فلان ياد، وهكذا. هذه الوحده تبدا بين العبد وبين الرب، وقد لا يشعر العبد بها للاسف الشديد نتيجه جهله وموت قلبه. نسال الله ان يحيي قلوبنا. حين يموت قلبه لا يتسع الوحده بينه وبين ربه. الجاي لما قيل لبعض السلف لبس، قال ثم وحده بيني وبين الله، عايز ارفع ايدي اقول يا رب، بس حاسس ان فيه في وحدة بيني وبين ربي. عايز ارفع ايدي اقول يا رب، إله سيدي حبيبي، بس مش طرف. وان قلت ما بقيتش قلبي، طلع ناس من تراكيب لساني، طلع من لساني فقط. هذه الوحدة الحقيقية بينك وبين الله. فتستهدف الوحدة حد الانسان يبقى متضايق من نفسه، لا مش عايز حد، مش عايز اعرف حد، مش عايز اكلم حد، سيبوني في حالي. يزيد تبقى بينه وبين زوجته، بينه وبين اولاده، بينه وبين ابوه، يزيد لما تبقى بينه وبين نفسه. نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه. فان كنت مستوحشا فخلي الذنوب واستانس. شوف واترك الذنوب واستانس. ولذلك اول مراتب التوبه تدريس، هم اتكلمنا عن مراتب التوبه، ان اول مرتبه من مراتب التوبه الانس بالله. ان يكون الله عز وجل انيسك تسعد به سبحانه وتعالى. ومنها من ايه؟ العقوبات الواقعه على الزاني، قله الهيبه التي تنزع من صدور اهله واصحابه وغيرهم له، فيصير احقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فانه يرزق المهابه والحلاوه. يفاجئ كده هو كان ماشي كويس والناس بتحترمه، يفاجئ انه جاره يتجرأ عليه. وزميله يتجرع عليه ومراته تتجرع عليه. ايه السبب؟ انه يتجرع على حدود الله والجزاء من جنس العمل. ومنها ان الناس ينظرونه بعين الخيانه ولا يؤمنه احد على حرمته ولا على ولده. ومنها من العقوبات الرائحه التي تفوح عليه. الزنس ايه ريحه كده معينه؟ زنسه الرائحه التي تفوح عليه يشمها كل قلب سليم، يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فمه وجسده. ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحه لفاحت من صاحبها ونادت عليه. لكن لما كان الكل مبتلين بالمصيبه دي ما عادش حد سبب اللي يتحج مع كل كده. نسال الله العفو والعافيه. ومنها من العقوبات ضيق الصدر وحرجه، فان الزناه يعاملون بضد قصده. فان من طلب لذه العيش وطيبه بما حرمه الله عليه يعاقبه الله بنفسه بقصده. فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا الى خير قط. اوعى تفكر المعصيه تجيب لك خير ابدا اطلاق. معصيه يبقى لازم تدور عليه حمل ونكد وحزن والم وضيق صدر ووحشه وكل بلاء وشر. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذه والسرور والفلاح الصدر وطيب العين لراى ان الذي فاته من اللذه اضعاف اضعاف ما حصل له. دع ربح العاقبه والفوز بثواب الله وكرامته فضلا عن العاقبه الاخره وثواب الله وكرامته. ومنها من العقوبات التي تقع على العاقل انه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبه في جنات عدن. الناس يحرم من حور العين على طول. تمام؟ وقد تقدم ان الله سبحانه اذا كان قد عاقب ذلك الحريق في الدنيا بحرمانه نفسه يوم القيامه. ومن سلم الخمر في الدنيا حرم من خمر الجنه في يوم القيامه. فكذلك من تمتع بالصور المحرمه في الدنيا حرم من الصور الجميله في الجنه. بل كل ما ناله العبد في الدنيا فان توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامه بقدر ما توسع فيه. اما اذا ناله من حرام فقد فاته نعيم يوم القيامه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. ومنها من العقوبات الواقعه على الزوج ان الزوج ان الزنا يجذبه على قطيعه الرحم وحقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم القلب واضاعه الاهل واخلاقه. وربما قاده قصرا الى سفك الدم الحرام. وربما استعان عليه بالسحر والكذب وهو يدري او لا يدري. فهذه المعصيه على وجه الخطوط، معصيه الزنا لا تتم الا بانواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها. معصيه بدنيه كبيره جدا بكره. قبلها تلاقيه يكذب ويطلق بصره. وتجده انه يسرق. وتجده ايضا يقطع الرحم ويعص الوالدين ويضيع حقوق جدته وحقوق عياله ويكسب حرام ويظلم الخلق. ده كله قبلها. اسمها الخوف من غير الله والحياء من غير الله وكفى بها دليل. بعدها من المواراه وغير ذلك من الكذب والخداع والمكر والخيانه واضاعه المال وسفك الدم الحرام. ولذلك هذه المعصيه تجر الى الكفر والعياذ بالله. ويتولد عنها انواع اخرى من المعاصي بعدها. فهذه المعصيه الزنا محفوفه بجلد من المعاصي قبلها وجلد بعدها، وهي اجلب شيء لشر الدنيا والاخره وامنع شيء لخير الدنيا والاخره. واذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها واشرافها عز على الناصحين استنقاذه واعيا الاطباء دواؤه. فاسيرها لا يهدى وقتيلها لا يوجى وقد وكل الله هذه المعصية الزنا بجوار النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليوضع نعم الله عليه، فإن هذه النعم تكون ضيفا سريع الانتقال وسيس الزوال. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذه بعض العقوبات التي تقع على الزاني، وما يكون في دار الآخرة أشد وأعظم. فضلا عن وقوع هذه العقوبات في الدنيا، كيف بوقوفه بين يدي الله وبسط الله به وانتقامه منه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل ملام، وأن يهدينا وإياكم من كل فتنة، ونكتفي عن هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين. حقيقة أنا مش عارف أعمل إيه في موضوع الأسئلة، أسئلة فيها أسئلة مهمة وجديدة، ولكن المشكلة في الوقت. في ذلك الوقت ملتزم على ابن أداة يعالج الزواج من هذا الوقت، فهل يطيع أداة أن يتزوج في الوقت؟ الله في هذه المسائل انظر في وجهة نظر أبيك، فهو أفضل بالدنيا منه. تجد أبا الإنسان عنده سبب شرعي لا تتزوج هذه، لأن بر أباك مقدم، إلا إذا كان لأبيك هوى أن تتزوج من تجمع أبدا، فحين ذلك لا يجوز أن تسمع كلامك، بل عليك أن تتزوج من حكم ملتزمة. أهدوه الوجه نفس موضوع الجنة، حدث هناك حدث رآه رقم جيد فحساه إذا تمج ممكن حظي، يعني حدث ضغط عن شخص، وهو أنه رأى إنسانا تنزل الجنة من كل جزء في جسده، وقد اجتمع حوله الناس وهو يطلب منهم كوبا من الماء، ولكن الناس رفضوا أن يعطوه كوب ماء، لأنهم قالوا أنه إذا شرب ماء مع هذا الدم الناجس سيموت الحال، ومات هذا الرجل أمام أعين الناس ولم يشرب. وفي النهاية لما سألت عن الخبر اكتشفوا أنه كان يجني مع امرأة في منزلها، فدخل عليه زوجها فانهال عليه ضربا بالسكين وأخذ يده في الشارع إلى أن مات. هذه أيضا من الأمور التي تضاف إلى ما سبق. وتعديل العقوبة للزنا أمر مشهور مشهور تذهب له القصص والكتابات. الكل إعادة سيئة وتاب الله عليه الحمد لله، نسأل الله أن يثبتك على التوالي. وكل نفس أن آثارها السيئة ما زالت موجودة، وأنت قلت أن الزوجة لم تستمتع به وستنظر إلى رجل غيره، لا يعني ما تقولش الكلام بالطريقة دي، وإنما أنت أقلعت عن هذه العادة السيئة. أنت أقلعت عن هذه العادة السيئة، اصدق باللطف إلى الله أن يعافيك من آثارها، وساعتها ستربك الخير كله. أنا أظن قلت الدرس وفيه مش عارف هنا ولا فين، ينبغي أن تعلم أنك تتعامل مع كريم. مع مين؟ مع الله الكريم. فإذا أكرمك الله عز وجل بالتوبة فإن الله سيكرمك مرة أخرى بالمعافاة من آثار المعصية. الدفع في موضوع النقاب، كوني على ما أنت عليه، الدفع النقاب ولا تطيع أحدا غير الله في هذه المسألة، أو عموما لا تطيع أحدا إلا الله فيما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه. نأخذ أسئلة وخلاص نستطيع التأكيد. دعاء لشباب وشابات المسلمين أن يعجل الله لهم بالزواج الصالح وأن يعففهم ويغنيهم. اللهم ارزق شباب المسلمين العفاف والهدى والتقى، اللهم ارزقهم العفاف والغنى، اللهم وسع أرزاقهم بالحلال وبارك لهم فيها وأعطهم من فضلك.